وعليكم السلام. صوت واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صوتي واضح عندك شيخ؟ واضح، نعم. نبدأ؟ الحمد لله. أبدأ شيخ بالمقدمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. آمين. هذا المجلس الثاني من مجالس تعليق على منظومة سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. يعلق عليه الشيخ الفاضل سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله بتاريخ الأربعاء 17 من ربيع الآخر عام 1445 للهجري الموافق لواحد نوفمبر عام 2023 نصراني. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلس جديد في الشرح والتعليق على منظومة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى سلم الوصول، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة. نعم. شيخ أقرأ. توقفنا عند البيت الثالث، توقفنا عند البيت الثالث. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. نعم. وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد. بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. نعم. نعم أكمل. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. لحظة. فقلت مع عجزي. نعم. قال وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. الاستعانة من أجل العبادات، فالإنسان من غير إعانة الله له لن يقوم بما أوجب الله عليه. ولذلك جاء في الفاتحة أن الله جل وعلا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أي أن هذه الآية هي الآية الرابعة من سورة الفاتحة، فهي في المنتصف، لأن الثلاث الآيات الأول لله والثلاث الآيات التي في آخر السورة للعبد، وهذه التي في المنتصف بين العبد وبين ربه. فالتي للعبد إياك نعبد والتي للرب إياك نعبد والتي للعبد إياك نستعين. فمن غير إعانة الله جل وعلا للعبد لن يقوم العبد بما أوجب الله عليه. فمهما قام العبد بالعبادة فإن ذلك من فضل الله عليه وإعانته له، ومن غير ذلك لا يقوم أحد من الخلق بما أوجب الله عليه. ولذلك عند الأذان إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فإن العبد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله، فلا يستطيع أن يأتي إلى الصلاة إلا بحول الله وقوته له. وأستمد لطفه فيما قضى، وأن الله جل وعلا يلطف في قضائه للعبد. وما قضى الله على العبد كائن، فالإنسان يطلب اللطف من الله جل وعلا فيما قضى عليه. وأفضل من طلب اللطف في القضاء أن يطلب المعافاة، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه، فالدعاء يرد القضاء كما جاء ذلك في الحديث، فيسأل الله جل وعلا أن يعافيه من سوء القضاء، لأن طالب اللطف في القضاء يسأل ربه أن يخفف عليه ما قضى عليه. أما سائل المعافاة فهو يسأل ربه جل وعلا أن لا يقضي له إلا بالجميل وبالحسن، وهذا يكون بأسبابه، ومن ذلك العمل بالصالحات ودعاء الله جل وعلا في أن يكتب له كل خير ويدفع عنه كل شر. وبعد إني باليقين أشهد، وهذه الشهادة إذا لم تكن بيقين لم تنفع صاحبها. فالإنسان لو شهد لا إله إلا الله من غير يقين فإن هذه الشهادة لا تنفعه، وهذه شهادة المنافقين، فإنهم ينطقون بكلمة التوحيد من غير يقين فيها فلا تنفعهم، بل هم في الدرك الأسفل من النار. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وهذا شهادة التوحيد، وأن الله هو الإله وحده دون من سواه، وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى المألوه تعبدا وتذللا وخضوعا سبحانه وتعالى، ولأنه الكامل في أسمائه وصفاته فهو المستحق للعبادة دون من سواه. ثم ذكر أن خير الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو خير خلق الله من الإنس والجن، بل حتى من الملائكة عليه الصلاة والسلام، فقد جاء بالبينات والهدى عليه الصلاة والسلام، فهو رسول لجميع الخلق، أتاهم بالنور والهدى والحق واليقين. فصلاة الله وسلامه عليه صلاة دائمة ما تعقب الليل والنهار. صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دوما سرمدا. وهذا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أثنى على الله ومجده وحمده سبحانه وتعالى، ثنى بتمجيد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، كيف لا يكون ذلك؟ والله جل وعلا أمرنا بأن نصلي نسلم عليه، وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الله وسلامه عليه صلاة دائمة سرمدية. وقال والآل قال العلماء إذا ذكر الآل من غير أن يذكر الصحب فالآل هنا يشمل كل من اتبعه على دينه، فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه فهو من الآل. وأما إذا ذكر الآل مقترن بالصحابة كحال الشاعر هنا، فقد ذكر الآل والصحابة، فإن الآل هم أتباعه من آل بيته عليه الصلاة والسلام، أتباع على دينه من أهل بيته. والصحب هم أصحابه الذين صحبوه عليه الصلاة والسلام، وهو كل من رآه وهو مؤمن ومات على الإسلام ولو للحظة. والصحابة هم أفضل الخلق، فلا يدنيهم أحد في فضيلة الصحبة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم قال المصنف نعم اقرأ. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي و... نعم الآن ذكر إيش موضوع الكتاب. فهذا الكتاب في الأصول، أصول الدين لمن أراد منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن الذي سأله التصنيف هو الشخص الذي لا بد من امتثال أمره وامتثال سؤاله، وهو كما قدمنا لكم أنه من أشار عليه بذلك وأمره هو شيخه الشيخ عبد الله العلامة القرعاوي رحمه الله تعالى. ثم لما صنف هذه الأبيات وعرضها على الشيخ أمره الشيخ بشرحها، فشرحها في معارج القبول. ولي المصنف أجر التصنيف، ولمن أشار إليه أجر التسبب في هذا الخير. والمتسبب في هذا الخير له مثل الفاعل. فانظر إلى الكلمة الطيبة ماذا تثمر، فقد أشار عليه بهذا الخير فأثمر هذا الكتاب العظيم الذي هو مرجع من مراجع أهل السنة والجماعة. فكلما قرأ هذا الكتاب كان للمصنف الأجر، وكذلك من أشار عليه بالنظم وبالشرح. وهذا أيضا حصل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تصنيفه لصحيحه، فإنه ذكر أنه كان عند شيخه إسحاق بن رخاويه أو ابن رخويه الإمام الجليل رحمه الله، وأنه قال لو أن أحدا صنف في الأحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فوقع ذلك في قلبي وعزمت عليه. فلأجر البخاري له أجر تصنيف هذا الكتاب، وللإسحاق بن رهوية الأجر في الإشارة والنصح في تصنيف هذا الصحيح العظيم. وكذلك العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما جاءه قاضي واسط وطلب منه أن يصنف له رسالة في عقيدة أهل السنة والجماعة، فكان سبباً في تصنيف هذه العقيدة العظيمة. فكلما قرأت وشرحت كان للقاضي الواسط الأجر لأنه تسبب بالتصنيف. وهذا يجعل الإنسان يقول كلمة الخير، وأن كلمة الخير إذا قيلت ما تدري ماذا تثمر، فقد تثمر شيئا لا تعلمه أنت ولا تتوقع أن يكون له هذا الأثر. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يجد بها رضا الله إلى أن يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. أعاذنا الله وإياكم. نعم. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج نعم. فيما قدم. نعم شيخ. نعم. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين يبشرون أهل الإيمان بالجنة وينذرون أهل الشرك بالنار. وأعظم ما جاءت به الرسل إخلاص العبادة لله جل وعلا، وهي التي من أجلها خلق الخلق. الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن كثير معنى يعبدون أي يوحدون. نعم. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإبا فذاك ناقض كلا فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين أول واجب. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا من بني آدم، وذلك بأخذ ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم، فقال جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فهذا العهد الذي أخذه الله جل وعلا على عباده وهم في ظهر أبيه آدم عليه الصلاة والسلام، أن الله جل وعلا هو ربهم، فشهدوا بذلك وأقروا لله جل وعلا بربوبيته، ولكن هذا الميثاق قد نساه بنو آدم فلا يذكرونه الآن، لكن إذا ذكروا به يوم القيامة يذكرونه. وهذا يحصل للإنسان أنه قد يذكر بشيء قديم قد نساه فيذكره بعد أن يذكر به، وهذا الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم من لما أخذه من ظهر آدم كذب وأشهدهم على أنفسهم وأخذ منهم هذا الميثاق، هذا الميثاق الله جل وعلا لا يحاسب الخلق عليه بل يحاسبهم على إرسال الرسل، فلا تكليف ولا مؤاخذة إلا بالحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا الميثاق وإن كان الخلق يسألون عنه يوم القيامة إلا أنهم لا يؤاخذون بعدم التوحيد إذا لم يأتيهم الرسول، فهم يؤاخذون أن الرسول يذكرهم بهذا الميثاق، أن الرسول يذكرهم بهذا الميثاق. فمن كان مؤمنا بالرسول صدق به وصدق أن الله جل وعلا قد أخذ منه الميثاق وهو في صلب أبيه آدم، وأما غير المؤمن فإنه لا يصدق بهذا الميثاق ويكذب به فيؤاخذ عليه لتكذيبه للرسول. ثم قال رحمه الله ثم ذكر أن الله أرسل الرسل بالحق وبالكتاب الذي أنزل عليهم، وأن الرسل يذكرون الخلق بهذا الميثاق. ولذلك قال: لكن بهذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. فإذن هذا الميثاق يكون العبد آخذ به لتذكير الرسل لهم لهذا الميثاق. ثم بين أن الله جل وعلا أرسل الرسل لكي لا يكون للخلق على الله حجة بعد الرسل، كي لا يكون حجة للناس، بل لله أعلى حجة عز وجل. فحجة الله على خلقه قائمة بخلقه لهم وإرسال الرسل وإنزال الكتب وإرسال الآيات البينات في صدق رسله عليهم الصلاة والسلام. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، الذي صدق الرسل ولم ينازعهم وآمن بهم فقد صدق بهذا الميثاق، ذاك ناجي من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم منهم. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فهذا ناقض كلا العهدين مستوجبا للخزي في الدارين، أي ناقض العهد الله جل وعلا بالميثاق وعهده بالرسل. فلا ينجو الإنسان إلا إذا آمن بما أرسل الله به رسله وبما أخذ من الميثاق، وكذلك بالفطرة التي فطر الخلق عليها أنه هو ربهم وأنه هو خالقهم جل وعلا. نعم. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نقف على هذا أقسام التوحيد. نعم شيخ. نعم نقف هنا شيخ. نعم نقف على هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ لو تتفضل بارك الله فيك، عندنا سؤالين. نعم أحسن الله إليك شيخ. السائل الأول يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يوجد مختصر لمعارج القبول للشيخ الحافظ رحمه الله تعالى؟ فيه مختصر، في كتاب مختصر له لمعارج القبول، مختصر للشرح، لكن الآن فاتني من هو المختصر. بارك الله فيك شيخ، لعلي أبحث وأخبركم الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير شيخنا. السؤال الثاني يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما الفرق بين الصدق والإخلاص، وما الفرق بين القبول والإنقياد؟ أفيدونا. هذا سوف يأتينا في شروط لا إله إلا الله من هذا الكتاب، فنتركه لحينه لوقته، لأن بيجينا شروط لا إله إلا الله، هذه من شروط لا إله إلا الله، بيأتينا شرح لها. وفقنا الله وإياكم يحبه ويرضى. آمين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.